اقسم بالله مثل ما اقول اعرف احد المشايخ الفضلاء الشيخ خالد الرياعي الشهري. يقول الشيخ خالد في اول ليله من ليالي رمضان، اسمعوا يا اخوان، يوم الله عز وجل يريد ان يخرج ناس من الظلمات الى النور. يقول الشيخ خالد وهو امام اكبر جامع في النماص في رمضان، يا ام المسلمين في رمضان هباها الله واعطاها الله صوت جميل في القران. هذا الشيخ خالد يقول خلصت التراويح في اول ليله من ليالي رمضان، يقول الا جايني واحد قال يا شيخ خالد انتم تصلون الليله اول ليله من ليالي العتق من رمضان، الليله تغلق ابواب النيران وتفتح ابواب الجنان، الليله ليله عظيمه اول ليله من ليالي رمضان، يا شيخ انتم تصلون والشباب في الشعف، الشباب رقص وطرب واشياء تغضب الله. يقول الشيخ خالد والله ما صدقت. يقول عنده سيارة فيها فرش وفيها سماعات، يقول شغلت السيارة سلف ورحت إلى هذا المكان، فرشت الفرشات، قلت يا شباب الله يبغى يغفر لك، الله يبغى يرحمك، وانتم تبرزون الله وانتم تحصون الله، تعال. يقول اتجمعوا، يقول وانا جلسين الشباب على الفرشات وانا قاعد اتكلم، سيارات تمر من عند الجلسة، يقول وأنا قاعد أتكلم أنصح الشباب وأوجههم، يقول بعد ما انتهيت يقول جاني شاب حضني وبكى بكاء مريض من منطقة قريبة منكم، والله مثل ما أقول لكم. قال يا شيخ خالد أنا ماني جالس معك على الفرشة، أنا مريت بسيارتي، أنا مار بالسيارة معاها لوكس وفاتح باب فاتح القزاز حق السيارة، ومريت من عند الجلسة فسمعتك تقرأ آية. يقول سمعتك تقرأ آية، يقول هذه الآية خرجت من فمك ووقعت في قلبي. اسمعوا لهذه الآية التي سمعها الشاب وماذا صنعت وماذا فعلت فيه. هذا يا اخوان الشاب، هذا الشاب سمع هذه الآية، وقف سيارته مع حبوب ومع سبيهات، رماها وبدأ يبكي بكاء الأطفال توبة وندما من لله سبحانه وتعالى. آية واحدة بس، آية واحدة قلبت كيان هذا الشاب. نسمعها ونكمل قصة هذا الشاب. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. طبعا هذه الآيات، لكن الآية التي حركت هذا الشاب وجعلت يقف مع نفسه هذه الآية، هي قول الله عز وجل: فلا تحسبن الله، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فلا تحسبن الله، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يقول هذا الشاب لما سمعت هذه الآية يقول وجهني الله، يعرف اللي في سيارتي الآن، الله شايف السيارات، الله شايف الحبوب، الله شايف اللي في جوالي، الله يعرف حياتي. يقول والله هذه الآية جعلتني أدق الفرامل، أضرب فرامل وأوقف وأمسكها لا شعوريا وأرميها توبة لله. حضن الشيخ خالد، قال يا شيخ خالد أسألك بالله يا شيخ ما تتركوني. قال للشيخ في عيوني والله العظيم هذا حال كل مستقيم، هؤلاء الأبطال يا أخي قف مع نفسك وقفة محاسبة، هؤلاء عندهم أسر، عندهم أبناء، عندهم أطفال، عنده إجازة يبغى يروح يتمشى، إيش اللي مسهره إلى صلاة الفجر؟ إيش اللي مخلي جايب فرشات وسماعات وهدايا؟ إيش يبغون؟ أقسم بالله إنهم يحبونك، يبغى لك جنة عرض السماوات وعرض. هؤلاء من يحبونك، هؤلاء من يخافون عليك ويغارون عليك، يخافون عليك من النسمة، يخافون عليك من نار تتلظى، هذا اللي يحبك. أما اللي يضحك لك ضحك السن عشان مصلحة، والله ما يحبك، يبغى المصلحة منك وبعدين يرميك في الطقاق. قال الشيخ خالد نترك، والله في عيوني، والله في عيوني، من أول ليلة يتوب إلى الله، في النهار صيام وفي الليل قيام، قراءة قرآن، تسبيح وتراويح وإقبال على الله، إلى أن أتت ليلة 27 من رمضان، مو رمضان الماضي اللي قبله، يصلي التراويح، يصلي التهجد، يدخل على أمها المسكينة، أم طيبة، كلكم تعرفون طيبة النساء وأمهاتكم في تهامة. قال لها يا أمي، يا أمي أبغى نام، أصحيني قبل الفجر. قالت ابشر. أمه ما صدقت أنه تاب، فرحت بفرح عظيم، والله جل في علاه أشد فرح من هذه الأم. قالت له ابشر، دخلوا نام. جاءت الأم قبل صلاة الفجر تصحي، فوجدت فارق الحياة بعد 27 ليلة من توبة وإقبال على الله. أقسم بالله يا أخوان، غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، وبعد 3 أيام يراه أحد الصالحين الطيبين في المنام لابس ثوب أبيض جميل، وقدامه بنت، يقول هذا الرجل من شدة جمالها وبياضها ما أشوف إلا كفيها. سألوا الشيخ محمد مجدوع الشهري مفسر رؤى ورجل فاضل، يا شيخ هذه الرؤيا رأيناها في هذا الشاب. قال أما الثوب الأبيض فأحسب والله حسيبه بأنه مات خالي من الذنوب والعيوب، وأما ما رأيتموها من فتاة أمامه فأحسبه والله حسيبه بأنه زوجته من الحور العين. الله أكبر، الإقبال على الله عظيم يا أخوان. إذا قتل 100 نفس، قتل 100 نفس وتاب، تو له ساعات يسيرة تو تايب، خارج من ديرتهم، بروح من الديرة السيئة إلى ديرة الخير، تو طلع يموت، قاتل 100 نفس له ساعات تايب. ينزلون أول، والله العظيم الشخص الوحيد اللي سمعت في السير وفي القصص بأن نزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. العادة إما ملائكة رحمة وإما ملائكة إيش؟ عذاب. هذا الرجل نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول تايب، ملائكة العذاب تقول قتل 100 نفس. أرسل الله عز وجل ملك يفك الخصومة بينهم. قال قيسوا بين الأرضين، إذا كان الأرض الشر ملائكة العذاب، إن كان إلى أرض الخير ملائكة الرحمة. طبعا تو خرج، يعني هو بالعقل قريب لإيش؟ قريب الأرض الشر. الله محب التائبين، الله محب النادمين، محب المقبلين. يقول أو كما جاء بأن الله أمر الأرض، لأن الله الأرض أرضه والسماء سماء، قال لأرض الشر تباعدي روحي، لأرض الخير أقربي. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الخير بشبر، فأخذت ملائكة الرحمة إلى الجنة. يا سلام.